بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين وهو القلب. والشائع الإقلاب، الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وضعه أو من وضع إلى وضع، واصطلاحا قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، وله حرف واحد وهو الباء. أو نقول إبدال النون الساكنة أو التنوين عند لقاء الباء ميما ساكنة خالصة، لا يبقى للنون الساكنة أو التنوين أثر مع إظهار الغنة في الميم. وقولهم إقلاب، الأصح قلب، لأن الإقلاب من الفعل الرباعي أقلب، هذه ما هي موجودة، يعني موجودة في هذا الإقلاب هون، نقول قلب، وقلب قلبا ليس إقلابا، فالصحيح في اللغة القلب. والأمثلة من كلمة واحدة أنبئهم، ومن كلمتين أنبورك، ومع التنوين إن الله سميع بصير. وأشار الناظم لهذا الحكم بقوله والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. عندنا نونان مشبهتان بالتنوين، الأولى لجميع القراء لنسفعن بالناصية، والثانية في قراءة يعقوب فإما نذهبن بك، قرأها فإما نذهبن بك، فينطبق عليهما حكم الإقلاب. والخلاصة أن النون الساكنة والتنوين عند ملاقاتهما الباء ينقلبان إلى ميم ساكنة، والغنة الظاهرة هي غنة الميم المخفاة، ولا أثر لغنة النون أو التنوين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.